اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن جسدنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء. اللهم آمين يا رب العالمين.